فالشاهد حين يستدعى ليتحمل أولا أو ليؤدي ثانيا ألا تتعطل مصالحه؟ وما دام إنسان موثوق بأنه عادل وشهيد كده وكل واحد هيقول له تعالى تعالى، ماذا يحدث؟ يضع الله له حدا فيقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. تبقى الشهادة هنا إن قال لك والله أنا عندي شغل النهاردة، داني أصلي هروح امتحن، داني أصلي ورايا صفقة كذا، أنا مش عارف كذا، نقول له إما أن تتعين في التحمل، أما في الأداء فأنت مضطر. لكن في التحمل إن قال لك إنني عندي كذا وأمر ضروري أن يفعله، لا يطغى حدث على حدث، نقوم نشوف غيره. طيب إما لقناش غيره ماذا يكون؟ قال لا يضر كاتب ولا شهيد، نقوم نشوف له جعل يعوض عليه ما فات، فلا نلزمه بأنه يعطل نفسه، وإلا كانت عدالته وبالا عليه. كل ما يجي حاجة أقول لك هات فلان هات فلان هات فلان فتتعطل مصالحه، والله لا يريد أن يحمي دائنا ولا مدينا، وبعدين يضر الكاتب ويضر مين؟ ويضر الشهيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.